سؤال توضيح فعل الشيطان في حديث صدقك وهو كذوب، وهل الشيطان هو إبليس اللي لم يسجد لآدم أم من أفراد أسرته على إذا صح أو ذريته؟ شو تفهم معك كان هو لا ابنه؟ يعني بس احنا توضيح على أساس ما لا أنا ما أعرف هذا لأنه هذا ما بيترك تبعه شيء. هل يفعل الشيطان أن يأخذ من مال المسلمين بهذا التصوير أو هي فعلة يعني؟ هذا السؤال غير وارد لأنه حديث شو بدل؟ الحديث شو بدل؟ الحديث إنه كان داخل باخذ في المال في بيت مال المسلمين بس هيك، ولما أجا قال له أنا مسكين وفقير. لا هذا الحديث شو بدل بالنسبة لسؤالك؟ يعني الحديث إنه قاعد باخذ موجود في الغرفة وقاعد يحمل. طيب يعني شو سؤالك؟ إنه هل يعني بصير صار يعني بصير بعديها خلاف هذيك صار، ولولا ابن رجل مؤمن أبو هريرة وشجاع نعم وجمع عليه واستفاد ذيك الفائدة كان الشيطان بياخذ البضاعة وبيروح. ليش أنت ما يصير يعني؟ لكن أنت يمكن مثل ما قلنا بعض الإخوان متأثر ببعض الإشاعات أو الوساوس الشيطانية. نعم الشيطان يفعل هذا، ولكن الله لا يسلط شيطان على أموال الناس كلهم دائما وأبدا. نعم. وإنما حين يريد أن يظهر حكمة. نعم. وقع هذا فإيش المانع؟ يعني هو قضايا أستاذ يعني أتخذنيش في قضية أخذتك سؤال في أحد أقارب إنا سرقت ماله يعني سرق ماله كيف تعرف الناس بسطاء فصار يقولوا روحوا على الشيخ مشان يعرف وين الفلوس، وقالت لهم واحدة أنا بخلي الشيطان يروح يجيب الفلوس. ما له علاقة بحديث الشيطان اللي قال فيه رسول صدقك وكذوب، وهذا التوسع غير مشروع غير جائز أن الواحد يستعين بالذين يتعاونون مع الجن، هذا بلا شك يعني ليس من سبيل المؤمنين.